يا خير من جاء الوجود تحية، يا خير من جاء الوجود تحية مرسلين إلى الهدى بك جاءوا، بك بشر الله السماء فزينت وتطوعت مسكا بك الغبراء.